قال أبو عيسى حديث أنس حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن، ولا نعرف لأنس بن مالك رضي الله عنه هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقال بعض أهل العلم الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان، وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد. وقال بعضهم تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما، فإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما، وبه يقول إسحاق. حديث أنس الكعبي رضي الله عنه حديث حسن، ويدل على حسن فتاوى الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أفتوا بأن المرضع الحامل تفطر والذي يظهر لي والله أعلم أنها داخلة في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، وعلى الذين يطيقونه قال ابن عباس يطوقونه، فهي داخلة في هذا والله، وهذا أصل الفتوى بالفدية عليها، وهذا أصل الفتوى والله أعلم فدية عليها. وما الذي يجب عليها؟ ذكر الترمذي عن أهل العلم ذكر عنهم قولين، ذكر عنهم قولين، قول أول أنها تفطر وتطعم وتقضي، والقول الثاني أنها مخيرة بين الإطعام والقضاء، وهذا هو الثابت، هذا هو الثابت عن ابن عباس وابن عمر أنها إن أطعمت لم تقضي، وإن قضت لم تطعم. وثبت عن ابن عباس أنه قال تطعم ولا تقضي، وثبت عن ابن عمر أنه قال تطعم ولا تقضي، وجاء عن ابن عباس في رواية قال تقضي ولا تطعم. جمع بينهما إسحاق بن راهويه، وهذه من أفراده التي تميز بها عليه رحمة الله، فقال إن أطعمت فلا تقضي وإن قضت فلا تطعم، إن أطعمت فلا تقضي وإن قضت فلا تطعم. وهذا في الحقيقة له وجه قوي، له وجه قوي، أعني كونها لا تطالب بالقضاء. لماذا؟ لأن الحمل والوضع قد يتكرر معها سنة، سنتين، ثلاث، أربع، وهذا يحدث أحيانا 5 سنوات يتكرر معها الحمل والوضع والإرضاع، فكيف تقضي؟ لا يمكنها إيش مع ذلك القضاء، ولهذا أمرت بالفدية فقط، فحالها حال الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة الذين فسر ابن عباس قوله تعالى، وحمل ابن عباس قوله على الذين يطيق، على الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، قال تعالى فدية طعام مسكين، فدية طعام مسكين. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصوم عن الميت. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن سلمة ابن كهيل ومسلم البطين عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أختي ماتت عليها صوم شهرين متتابعين. قال أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم. قال فحق الله أحق. وفي الباب عن بريدة وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث صحيح. قال حدثنا أبو كريب قال أخبرنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش بهذا الإسناد وذكر نحوه. قال وسمعت محمدا يقول جود أبو خالد الأحمر هذا الحديث عن الأعمش. قال محمد وقد روى غير أبي خالد عن الأعمش مثل رواية أبي خالد. قال أبو عيسى: وروى أبو معاوية وغير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه سلمة بن كهيل ولا عن عطاء ولا عن مجاهد. واسم أبي خالد سليمان بن حيان. حديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم، وهذا الاختلاف قد يكون في بعض الروايات، ولهذا اختار البخاري أصحها ووضعه في صحيحه، وكذلك مسلم، وهو يدل على أنه يصام عن الميت. لكن ماذا يصام عن الميت؟ من أهل العلم من قالوا يصام عنه ما لم يقضه من رمضان وما عليه من نذر وما عليه من صيام النذر. وقال بعض أهل العلم، واستدل أيضا أصحاب هذا القول بالحديث عائشة في الصحيح أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قالوا: فقوله عليه الصيام أي جنس الصيام، وهذا يشمل رمضان والنذر. وقال بعض أهل العلم: لا يصوم عن الميت إلا النذر، فيصوم عن الميت للنذر، واحتجوا بفتاوى الصحابة. قد جاء ذلك عن ابن عباس وابن عمر وعائشة أنهم قالوا إنما ذلك هو في النذر، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة والأصل أننا لا نستقل بفهم النصوص عن فهم الصحابة رضي الله عنهم، فما طالما أنهم خصصوا هذا العام أو قيدوا هذا المطلق فإننا نقول بما قالوا به رضي الله عنهم، لأنهم لا يقولون ذلك إلا بعلم وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن حديث من مات وعليه صيام وصام عنه ولي، قال: ذلك في النذر خاصة كما قال ابن عباس وعائشة فإذا مات الإنسان وعليه أيام من رمضان فإنه يطعم عنه ولا يصام، وإذا مات وعليه أيام نذرها ولم يصمها فإنه يصام عنه. نعم. قال: باب ما جاء في الكفارة. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث عن محمد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله. واختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال بعضهم: يصام عن الميت، وبه يقول أحمد وإسحاق أنهما قالا: إذا كان على الميت نذر صيام يصام عنه، وإذا كان عليه قضاء رمضان أطعم عنه. وقال مالك وسفيان والشافعي: لا يصوم أحد عن أحد. وأشعث هو ابن سوار، ومحمد هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. أنا أكمل. قال: باب ما جاء في الصائم يذرعه القي. قال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه غير محفوظ، وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا، ولم يذكر فيه عن أبي سعيد، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث. قال أبو عيسى: سمعت أبا داود السجزية يقول: سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال: أخوه عبد الله بن زيد لا بأس به. قال: وسمعت محمدا يذكر عن علي بن عبد الله قال: عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. قال محمد: ولا أروي عنه شيئا. قال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. مثل الحديث مثل ثلاث لا يفطرن الصائم: الجامة والقيء والاحتلال. نعم، الحديث هذا ضعيف، حديث ضعيف، بل هو منكر، بل هو حديث منكر، لأنه خلاف ما ثبت في الأحاديث الصحيحة. وسيأتي التفصيل في ذلك، لكن المقصود أن الحديث لا يصح. أما قوله الاحتلام، هذا صحيح، الاحتلام لا يفطر الصائم، لأنه لا يملك ذلك، لا يملك ذلك، وخرج بغير إرادته، خرج بغير إرادته، ولذلك فهو لا يفطر. وضده الذي أخرج المني بإرادته، فهذا يفطر ولا ريب، كما سيأتي تفصيله. نعم. قال: باب ما جاء في من استقاء عمدا. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. وفي الباب عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عيسى بن يونس، وقال محمد: لا أراه محفوظا. قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده. وقد روي عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، وإنما معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما متطوعا فقاء فضعف فأفطر لذلك، هكذا روي عن في بعض الحديث مفسرا. والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمدا فليقضي، وبه يقول الشافعي وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق. حديث أبي هريرة يعني حديث معلول، حديث معلول، لكن فتاوى الصحابة جاءت على وفقه، قد ثبت عن ابن عمر بإسناد لا ريب فيه هذا التفصيل أن من استقى فعليه القضاء، ومن درعه القي فلا قضاء عليه. وجاء أيضا عن أبي هريرة، وذكر البخاري عن أبي هريرة شيئا يعني أنه لا أن القيء لا يفطر، وهذا مجمل، لكن رواية الأخرى عن أبي هريرة فيها تفصيل، فيها قد فصل فيها، فالقيء نعم لا يفطر إذا خرج عمدا، أما إذا استقى أي هو الذي أخرجه فإنه يفطر، هكذا جاءت الفتوى، وهذا الذي أفتى به الأئمة كما سمعنا في كلام الترمذي عليه رحمة الله، هذا هو الصواب. والبخاري رحمه الله ما لا في صحيحه إلى أن القيء لا يفطر، إلى أن القيء لا يفطر من غير تفصيل، والصواب أن المسألة فيها تفصيل، فإن استقاء فعليه القضاء كما قال الأئمة وكما قال الصحابة قبله، وإن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ويأتي الكلام في الحجام ما هو نعم. قال باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسيا. البخاري رحمه الله ذكر أثر ابن عباس إنما الفطر مما دخل لا مما خرج، وهذا في الحقيقة يعني فيه إجمال، هذا فيه إجمال الاستدلال به على المسألة فيه نظر، فإن الحيض مما خرج ومع ذلك يفطر المرأة، الحيض مما خرج ومع ذلك يفطر المرأة. نعم. قال باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسيا. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج بن أرطأة عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن ابن سيرين وخلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله أو نحوه. وفي الباب عن أبي سعيد وأم إسحاق الغنوية. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك بن أنس إذا أكل في رمضان ناسيا فعليه القضاء، والقول الأول وأصح. هو الموافق القول الأول حديث الصحيحين، فالقول الأول هو الموافق للحديث، هو الموافق لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أيضا يعني حتى الموافق للعمل لعمل الصحابة. فكان ابن عمر مرة صائما فأراد أن يشرب، فقال له من معه أنت صائم؟ فقال لو تركتني شربت، ها لقد منعت عني رزق ربي، يعني أن الله أراد أن إيش وأنت منعت عني. فالمقصود أن الإنسان إذا شرب وهو ناسي أو أكل وهو ناسي فصيامه صحيح. وقد جاء أيضا هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولا خلاف بين الصحابة في ذلك. ولذلك قول مالك لا أعلم له مستند لا من الحديث ولا من الأثر. نعم. قال باب ما جاء في الإفطار متعمدا. قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال حدثنا أبو المطوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث لا نعرفه من هذا الوجه، وسمعت محمدا يقول أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس ولا أعرف له غير هذا الحديث. نعم. ذكر البخاري في صحيحه بصيغة التنبيذ معلقة، ويذكر هكذا عن أبي هريرة يذكر عن أبي هريرة والحديث ضعيف، الحديث ضعيف. المطوس مجهول، ولا ما أرى أحدا من أهل العلم حسن الحديث أو صحح الحديث، والصواب والله أعلم أن من أفطر متعمدا فإنه يقضي، لا بد من القضاء، ولا تبرأ ذمته إلا نعم هو آثم لا ريب أنه آثم، ولكنه يقضي، يؤمر إيش لقضاء. لهذا جاء في حديث الرجل الذي وقع على امرأته كما في نهار رمضان، جاء في روايات خارج الصحيح من ثلاث طرق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له صم يوما مكانه، صم يوما مكانه، حسنها غير واحد من أهل العلم،

ثم بعثوا إلى أم سلمة وعائشة فأخبرتها، فدل هذا على أن خروج المني بعد طلوع الفجر يفسد الصيام. خروج المني باتفاقهم، هذا لا خلاف بينهم، هم اختلفوا في تأخير الصيام، ما اختلفوا في كون الإنسان يجنب وهو صائم أنه صيامه غير صحيح، أن صيامه غير صحيح، هذا لا خلاف بينهم أن صيامه غير صحيح، هذا خلاف ابن حزم. ومن قال بقول ابن حزم أن الإنزال لا يفسد الصوم هو قول شاذ، قول شاذ. ولهذا جاء في الحديث الصحيح يدع طعامه وشهوته وشرابه وشهوته من أجلي، يدع طعامه، ولم يستثني الشارع من هذا إلا القبلة كما سيأتي، إلا القبلة كما سيأتي. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ يعني كفارة لهذا، ففيه يعني التنبيه على غلظ هذه المعصية، على عظم هذه المعصية، بحيث أنه أمر أن يصوم شهرين ليكفر هذا الذنب، يكفر هذا الذنب. فقال الرجل: لا، لا أستطيع يا رسول الله. وفي رواية أنه: هل أوقعني في ذلك إلا الصيام؟ وقال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكين؟ قال: لا. فإذن هذه مرتبة على هذا، أنه يؤمر أول شيء بماذا؟ بأن يصوم شهرين، فإن لم يقدر على ذلك فإنه يطعم، فإنه يعتق رقبة. لا، أول شيء يعتق رقبة، آسف، أول شيء يعتق رقبة، فإن لم يقدر على الرقبة يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يقدر على صيام الشهرين فإنه يطعم 60 مسكينا، فإنه يطعم 60 مسكينا. الرجل هذا لم يكن عنده شيء، فقال نبي: اجلس. فأتي بمكتر، والمكتر هذا قالوا يسع 15 صاعة كما في الرواية الأخرى. فقال: خذه. فتصل، قال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، وقال: أطعمه أهلك. وهذه يعني هذه من فضائل الصدق، فهذا صدق الإنسان مع ربه. هذا لما صدق مع الله سبحانه وتعالى أكرم بهذا، أكرم بهذا. و قول الشافعي رحمه الله: تكون كفارة، وتكون هذه الكفارة إذا لم يقدر في وقته أن يصوم في ذمته، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. وإلا لقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إذن متى ما وجدت فكفر. لكن النبي ما قال له ذلك عليه الصلاة والسلام، وإنما أعطاه ما جاءه عليه الصلاة والسلام من طعام، وقال: خذه فتصدق به. هذا من جهة، فهو إذن مأمور بالعتق، فإن لم يقدر على العتق فإن يصوم شهرين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. 15 صاعا، الصاع 3 كيلو، يعني 45 كيلو، 45 كيلو رز، كيس رز 45 كيلو، هذه كفارته لمن لم يقدر على العتق ولم يستطع الصيام، ولم يستطع الصيام. هل تؤمر المرأة بما يؤمر به الرجل؟ الصواب أنها لا تؤمر، ولو كانت مطاوعة، ولو كانت إيش؟ مطاوعة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمرها بماذا؟ لم يأمر المرأة بأن تكفر كما كالرجل، ما أمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا قال لزوجها من زوجتك. في بعض الروايات فقط قال له هو: صم يوما مكانه، في قوله صم يوما مكانه فيه الإشارة إلى أنه لا، إذا لم يستطع. أنا الثلاثة أمور كلها فإنه لا يخلو من صيام، لا بد من صيام اليوم، لا بد من قضاء اليوم الذي أفسده. لهذا قال النبي له صم يوما ما كان، وإن ضعفها شيخ الإسلام ابن تيمية لكن غيره أثبت هذه الزيادة. وقولنا إن المرأة لا تقضي أو لا تكفر داخل في القاعدة العظيمة في الشرع التي تنهانا عن التكلف، وهي ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم، وما سكت عنه فهو عوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت عن المرأة، فلماذا تتكلف وتقول إن المرأة يجب عليها مثل ما يجب على الرجل؟ النبي سكت عليه الصلاة والسلام. وكثير من الأمور يطالب بها الرجل ما تطالب بها المرأة، كثير من الأمور في الشرع يطالب بها الرجل ولا تطالب بها المرأة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولا يخرجنكما من الجنة فتشقى، لا قال فتشقيان، قال فلا يخرجنكما من الجنة إيش؟ فتشقى. فهذه الأمور يطالب بها الرجل ولا تطالب بها المرأة، لأن الرجل هو الذي في الأصل وفي العادة يفعل هذا الأمر. نعم نعم، تقضي اليوم المرأة، تقضي اليوم إذا ما كان، لا بد من قضاء اليوم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السواك للصائم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها قال أبو عيسى: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن. والعمل على هذا عند أهل العلم أنهم لا يرون بالسواك للصائم بأسا، إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب، وكرهوا له السواك آخر النهار، ولم ير الشافعي بالسواك بأسا أول النهار وآخره، وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار. نعم. في هذا الحديث في إسناد عاصم عبيد الله ذكره البخاري في صحيحه معلقا بصيغة التمريض، والذي يظهر لي والله أعلم أن عاصم عبيد الله يعني حديثه إذا لم يكن يخالف الأحاديث الأخرى والآثار الثابتة عن الصحابة فإن حديثه حسن، هذا الذي يظهر لي، وممن روى عنه شعبة والسفيانان. الذي يظهر لي والله أعلم أن أحاديثه التي لم تنكر من أهل العلم، لم تستنكر من أهل العلم، الذي يظهر لي أنها حسنة، والأصل جواز ذلك، الأصل جواز السواك أول النهار وآخر النهار. وقد جاء عن الصحابة أنهم يستاكون آخر النهار، وأما حديث استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فإنه حديث ضعيف جدا، استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. فالقول الصواب في هذا هو قول الشافعي عليه رحمة الله، جواز السواك في أول النهار وفي آخره. قال: باب ما جاء في الكحل للصائم. قال: حدثنا عبد الأعلى ابن واصل قال حدثنا الحسن بن عطية قال حدثنا أبو عاتكة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتكت عيني فأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم. وفي الباب عن أبي رافع رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث أنس حديث إسناده ليس بالقوي، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وأبو عاتكة يضعف، واختلف أهل العلم في الكحل للصائم فكرهه بعضهم، وهو قول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق، ورخص بعض أهل العلم في الكحل للصائم، وهو قول الشافعي. يعني هذه الأمور الله أعلم. الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. الكحل للصائم إنما أجازه الشافعي أنه لا علاقة له بالأكل والشرب، وليس منفذه منفذ الأكل والشرب. يعني مثلا نقول إن الأنف قد يكون منفذ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام بالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، الفم منفذ، لكن لم يدل دليل على أن العين منفذ إيش للجوف. الصواب والله أعلم أنه جواز، جواز الكحل للصائم. وإن كانت الأحاديث عامة فيما يظهر لي تدل على أن النبي كان يكتحل عند النوم، وكان الاكتحال فيما يظهر لي والله ليس للزينة، وإنما هو للعلاج والدواء، ليس إيش؟ ليس للزينة. والصواب والله أعلم جواز الكحل، جواز الكحل للصائم إذا احتاج أن يكتحل، سواء كان رجلا أو امرأة. وش الباب اللي بعده؟ أو ما جاء في القبلة للصائم. نعم، مش نقل آخر باب هذا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القبلة للصائم. قال: حدثنا هناد وقتيبة كلاهما قال: حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر الصوم. وفي الباب عن عمر بن الخطاب وحفصة وأبي سعيد وأم سلمة وابن عباس وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القبلة للصائم، فرخص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للشيخ، ولم يرخص للشاب مخافة أن لا يسلم له صومه، والمباشرة عندهم أشد. فقد قال بعض أهل العلم: القبلة تنقص الأجر ولا تفطر الصائم، ورأوا أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل، وإذا لم يأمن على نفسه ترك القبلة ليسلم له صومه، وهو قول سفيان الثوري والشافعي. حديث عائشة وأم سلمة كلاهما في الصحيح، وهو يدل على جواز القبلة للصائم. وقد قالوا للنبي: يا رسول الله، يعني إنك يعني قد غفر الله لك ما تقدم من ذنب. فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وقال: أما إني أتقاكم لله، وقال: أخشاكم الله وأتقاكم له عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث مرفوع التفصيل بين الشاب والشيخ، وجاء هذا عن الصحابة رضي الله عنه، ولعل هذا يعني لا ليس على سبيل التحريم بالنسبة للشاب، ولكن حتى لا يتمادى. ولهذا قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه، وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إيش إربه، تعني في المباشرة والجماع، أنه لا يصل إلى حد يحصل منه قضاء الوطر والشهوة، لا، وإنما هو أمر يعني كما جرت به العادة يقبلها، كما جرت من غير إيش، من غير جماع، ومن غير قضاء وطر، من غير قضاء وطر، وإلا لم يكن ذلك صيام، وإلا لم يكن ذلك، لم يكن ذلك صيام. إذن الذي أجازه الشارع، وقد أشار القرآن إلى ذلك في قوله تبارك: فالآن باشروهن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم. فهنا ما معنى الآن باشروهن؟ يعني المباشرة التي معها قضاء الوطر، هذه لا يؤذن بها إلا في الليل، ما يؤذن بها في النهار. وش باخذها خلاص؟ باب ما جاء في مباشرة الصائم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.